الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وتكونوا من بعده قوما صالحين، الضمير ليوسف عليه السلام أو للقتل الذي يدل عليه قوله: اقتلوا يوسف. والمراد بكونهم صالحين صلاح دنياهم وانتظام أمورهم بخلو وجه أبيهم لهم، أو صالحين تائبين إلى الله تعالى مما جنيتم، وما أشبه هذا بقول الفسقة: إذا أنت أردت أن تردعهم عن الفسق وتحول بينهم وبين الفجور نتوب إلى الله بعد أن نمتع أنفسنا، وباب التوبة مفتوح. وهذا إمعان في المعصية، وكأنهم أخذوا على الله عهدا أن يبقيهم إلى ما بعد المعصية، وأن يمهلهم حتى يتمكنوا من التوبة إذا كانوا يريدونها، وما علموا أن الموت قد يفجأهم فلا يمكنون من توبة ولا يوفقون لإنابة، وهنالك يندمون ولا ينفعهم الندم. على أن ذلك القول ليس من شأنه أن يصدر من رجل حريص على التوبة، وإنما يصدر من رجل لا يبالي عصى الله أم أطاعه، أرضاه أم أسقطه، وإلا فكيف يحرص على التوبة من يقدم على عصيان الله تعالى راضيا مختارا ولا هم له إلا إرضاء شهوة نفسه، معتمدا على أن يصلح ما بينه وبين الله بعد ذلك العصيان. وشأن في المؤمن أن يكون خائفا وجلا من عصيان الله تعالى ولا يقع فيه إلا لأسباب وقتية جاهلة، وبزوالها تزول المعصية، كالرجل الطيب الخلق الوادع لا يسب أحدا أو يشتمه إلا إذا طرأ سبب قاهر، كأن أغضبه أحد أو حرك فيه داعية الانتقام فوقع منه على خلاف العادة سب أو لعن، فإن ذلك الحدث النادر لا يخرجه عن أن يكون طيب الخلق وادع النفس. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وكذلك يقال: إذا قلنا المراد من قوله صالحين أي يصلح ما بينك وبين أبيكم بعذر تمهدونه، فإنه تعليل بالأمان، وكأنهم يتغفلون أباهم يعقوب عليه السلام بذلك القول فيما بينهم، ويقولون: نعمل بيوسف ما نعمل، وبعد ذلك نصلح أبانا ونرضيه، وهو شيء هين، وما دروا أن ذلك العمل سيجر عليهم مغارم، وأن أباهم سيتألم منهم ألما لا يحد، وستسوء العلاقة بينه وبينه حتى لا يكون فيها شيء من الصلاح. ولكن الشيطان يهون على الإنسان المعصية ويريه أن الخلاص من آثارها أسهل شيء على النفس، ومن شأنه دائما أنه إذا زين للرجل سوءا ينسيه عاقبته التي تحل به، ويريه أنه من السهل عليه الفرار منه، فإذا كان سارقا أراه أنه في استطاعته ألا يعلم به أحد، وإذا اعترضه أحد في الطريق فتك به وخلص منه، وإذا زين له زنا أراه أن في استطاعته أن يعمل ذلك العمل وهو بعيد عن الرقباء حتى لا يفضح أمره، وإذا زين له القتل أوهمه أنه قل أن تتوفر عليه شهادة الشهود حتى يقتل في ذلك القتل، وهكذا. كل هذه بعيدة، هذا كله والأمر واضح في هذا، بس أن المقصود به نكون من بعدهم قوما صالحين، يعني في حياتنا وما نتداول ونتزاوله مع أبينا، ويكون العطف علينا، ويكون أبونا كل الحنو موجه إلينا. أما هذه التقديرات التي هذه بعيدة ما لم كل هذه يقول. نعم. ثالثا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف إلى آخره، أي إن ذلك القائل وهو واحد منهم لم يسمه الله لنا، لأن العبرة لا تتوقف على معرفة اسمه، قد خالف إجماعهم واستعظم القتل، وأشار بإلقائه في غيابة الجب أي قعره سمي به لغيبوبته عن العيوب والجب البئر الكبير التي لم تبن، وسمى البئر الكبير التي لم تبن لم تطوى ليس فيها طيب، سمي بذلك لأنه جب أي قطع ولم يطوى، يلتقطه بعض السيارة يأخذه من البئر ويرفعه منه بعض الذين يسيرون في الأرض، إن كنتم فاعلين أي إن كنتم مصرين على عمل يتعلق بيوسف، ويشير بهذا التعليق إلى أنه متألم من ذلك العمل، ولكنه يشير بذلك لأنه أقل أثرا من القتل، وفيه توفيق بين أغراض إخوة يوسف وبين مصلحته بوضعه في ذلك المكان، عل بعض المارة يلتقطه فيحفظ حياته. ومنه نعلم أن القوم أو الجماعة إذا قسوا وغلظت منهم الكباد لا نعدم أن نجد فيهم من رق قلبه وغلب عليه الإشفاق، فإخوة يوسف أصروا على قتل أخيهم أو ما يكون ذريعة إلى ذلك القتل، لكن واحد منهم أشار عليهم بعدم القتل رجاء أن يكون في ذلك الرأي مصلحة ليوسف وإنقاذا لحياته، ويظهر أن داعي الشفقة قد تغلب على داعي الانتقام، لأنهم إخوة قبل كل شيء، فنزلوا على رأي ذلك القائل وعدلوا عن قتله، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، اعتراف منهم بأن يعقوب عليه السلام كان يحس منهم بما يوجب عدم أمنهم عليه، فأخذوا يسألونه عن السبب ويعجبون منه، أي لم تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونشفق عليه، وذلك قوله وإنا له لناصحون، يحاولون أن ينزلوه عن رأيه في حفظه منهم والحيلولة بينهم وبينه، ثم أخذوا يرغبونه بما يحببه في تركه لهم، فقالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، يريدون أنه يشترك معنا في التمتع بأكل الفواكه ونحوها من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، كل ما يقع من عباد الله بل كل ما يقع في الكون لا يكون ذلك إلا بإرادة الله ومشيئته، ولما أراد الله جل وعلا رفع يوسف على إخوته جعل هذه الأمور في نفوسهم، فالشيطان نزغ بينهم بهذه الأمور، فحاكوا المؤامرات التي يريدون أن ينفذوها، فهنا مبدأ الكيد، ما لك لا تأمن على يوسف، فهم أحسوا على أن والدهم خائف عليه منهم، فأظهروا أنهم ذو شفقة عليه وحنو ونصح، فأبدوا هذا الأمر على خلاف ما في نفوسهم وعلى خلاف ما أكنوه وما تمالؤوا عليه. وتم مراد الله جل وعلا حيث جعل في أحدهم الإشارة الشفقة عليه ومنع القتل، وقال الأولى بكم أن تضعوه في الجب الذي هو على طريق السالكين حتى يأخذه أول سالك يأتي إليه. وتم هذا، فما جاءت السيارة، السيارة هم الذين يسيرون في الأرض، أرسلوا واردهم يعني الذي يأتي لهم بالماء. فلما أدلى دلوه أمسك الدلو، يعني يوسف أمسك الدلو حتى يخرج به، ففرح المدلي وقال يا بشرى هذا غلام، فاستبشر بهذا. ثم الله جل وعلا يتكلم بالكلام الموجز المفيد ولا يذكر التفاصيل التي تفهم من الكلام. فتم إخراجه وذهاب، ولكن أخوته كانوا يراقبونه، فلما أخرج أتوا إليه وقالوا هذا غلامنا هرب منا، فتساوموا فباعوه بثمن بخس دراهم لأنهم كانوا فيه من الزاهدين. فأيضا هذا من التفريط. هؤلاء يقول وأسروه بضاعة، يعني أخفوه لأنهم طمعوا به كثيرا. فلما أتوا إلى مصر أظهروه للبيع فاشتراه عزيز مصر، والعزيز إما أن يكون هو الوزير الكبير أو القريب منه. ثم استبشر به وأوصى زوجه بأن تكرم مثواه، وقال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهذا من إكرام الله جل وعلا له ومشيئته. وكل هذا نظير هذا ما وقع لموسى عليه السلام، فإن موسى كما هو معلوم حدث مما من قبل الكهنة أو من غيرهم أن ملكه سيكون زواله على يد رجل من بني إسرائيل، فصار يقتل الولدان ويترك الإناث. ثم شكى إليه قومه أن هذا يؤول إلى ألا نجد عمالا ومن يقوم بشؤوننا، لأنهم كانوا يسخرون بني إسرائيل في أعمالهم. فقال إذن نقتلهم سنة وندعهم سنة. فولد هارون عليه السلام في السنة التي لا يقتل فيها الصبيان، وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها، ليري الله جل وعلا فرعون ومن معه أنه لا يستطيع أن يمنع ما قدره الله وما شاء. فأوحى الله جل وعلا إلى أمه وليحى إما أن يكون إلهاما تلهم أو يكون شبيها بهذا، وليكم أنها ترضعه، فإذا خافت عليه أن تضعه في تابوت يعني صندوقا من خشب ثم تلقيه في النيل. ففعلت ذلك ثم كادت أن ينفد صبرها كهادة الأم لطفلها، فأرسلت أخته تصبر وتنظر أين يذهب، فألقاه النيل على ضفافه من قبل بيت فرعون، وخرج بعض آل فرعون يتفرجون فوجدوا الصندوق فأخذوه، فلما فتحوه وجدوا فيه الصبي، فقال لهم فرعون اقتلوه، فقالت زوجة فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فكان هذا سبب بقائه شفاعة امرأة فرعون فيه، فنفعها ولم ينفع فرعون بل ضره، فتربى في بيت فرعون. ولما أراد الله جل وعلا إرجاعه إلى أمه حرم عليه المرضى، فاشتغلوا كل ما أتوه بمرضع لم يقبلها، فأشكل عليهم الأمر كثيرا، وكادت أخته حاضرة فقالت لهم ألا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، قالوا وما يدريك، قالت طلبا لرضا الرئيس، فأعطوها إياها فذهبت به إلى أمه، فكانت ترضعه بأجر، ترضعه وتأخذ أجرا من فرعون. ثم تربى في بيته، في بيت فرعون هذا الذي كان يخافه. وهكذا إرادة الله جل وعلا إذا أراد شيئا فلا يمكن أن تمنع. الله أراد بهذا بيوسف عليه السلام فصار في أكبر بيت في بيوت مصر، ثم حدث ما حدث بينه وبين زوج سيده الذي اشتراه، وتصنعت له وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني تهيأت لك واستعدت لذلك، فقال معاذ الله إنه ربي، يعني زوجها، إنه ربي أحسن مثواي، لا يجوز أن تهتك حرمته أو يتعدى هذا. حاولت له بالقوة فهرب وهي تتبعه، فشقت قميصه من دبر، ثم حدث أن زوجها جاء طرق الباب، فقلبت الأمر، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وهذه من البهت، كيف الأمور يعني انقلبت، صار المحق مبطلا والمبطل محقا، ولكنه قال هي راودتني عن نفسي، الأمر مكتمل، وشاهد شاهد من أهلها من أهل المرأة، إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، يخاطب زوجته كيده كن عظيم. ثم ما كان منه هناك أمور يعني شديدة أو أنه وإنما قال ليوسف أعرض عن هذا، وقال لزوجه استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولم يعاقبها ولم يعنبها، فصار هذا داعيا على التمادي إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا. والمقصود أن هذه الأمور كلها بتدبير الله جل وعلا وإرادته، وكله في علو شأن يوسف عليه السلام، وأخوته هم الذين خسروا، فهو ربح الصبر وما حصل له في الدنيا من الرفعة، وهم خسروا، ثم تبين لهم ذلك في النهاية، وهكذا عاقبة الصابرين. قال رحمه الله: ثم أخذوا يرقبونه بما يحببه في تركه لهم، فقالوا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون، يريدون أنه يشترك معنا في التمتع بأكل الفواكه ونحوها. ما في فواكه، من الفواكه في البراري يرعون غنمهم وإبلهم، وإنما يريدون به أنه يلعب مثل ما قالوا، لأنه صبي صغير يلعب في البر ويتمتع بهذا اللعب وبهذه المناظر التي في البر، فيقولوا نحن نراقب. وإلا إذا قال لهم والدهم: إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، فالذئب ما يكون إلا في البر، الأماكن لا فيها بساتين ولا فيها أمور تؤكل ولا فيها. ثم أيضا البئر هذا الذي وضعوه فيه، ما ألقوه في البئر إلقاء، وضعوه في جانب منه، هي على سابلة طريق سالكة للمسافرين والذاهبين والآتين، وهم يراقبون ويعلمون أنه سيأتيه من يحمله. نعم. قال: يشترك معنا في التمتع بأكل الفواكه ونحوها من الرتعة وهي الخصب والسعة، ويشاركنا في الألعاب التي تعودناها بالاستباق والصيد والركض وغير ذلك. نعم الصيد، نعم، ولكن الصيد ما يكون معه فواكه. نعم. وإنا له لحافظون، من أن يناله شيء من الأذى، وقالوا ذلك بأسلوب المؤكد، لأن يعقوب كان شديد الحرص على ولده يوسف، وكان سيء الاعتقاد في إخوته، فبالغوا في دعوى حرصهم عليه، فقالوا أولا: إنا له لناصحون، وثانيا: وإنا له لحافظون. لا يجوز مثل هذا الكلام، يعني في أن يعقوب نبي كريم من أفضل أنبياء الله، فلا يقول أنه سيء الاعتقاد، بل يعتقد أمورا حق ليست سيئة، وهو يعرف هذا ويعلمه، ولكن ما قدره الله لا بد من وقوعه، يعلم هذا تماما، واعتقاده فيهم على الصواب ليس سيئا، بل يعتقد فيهم ما هم أهل له، أو هم أشد مما كان يعتقد فيه، ولهذا أولا تمالوا على قتله، ولكن الله جل وعلا عدلهم عن هذا بإشارة أحدهم أنهم يتخلصون به بأقل من القتل، يكونه في البئر ويتخلصون منه ويخلو لهم وجه أبيهم كما قالوا، اقتصروا على هذا بمشورة أحده. نعم. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أراهم أن ذهابهم بيوسف محزن له، ويخشى من تركه معهم أن يأكله الذئب في وقت يغفلون عنه فيه. ومنه نعلم أن يوسف كان صغيرا في ذلك الوقت، لأن الذي يخشى عليه من الذئب هو الصغير. نعم، وهم أيضا يشتغلون برعي مواشيهم، ومعلوم أن مثل هذا يغفل، يذهب إلى حيث ذهبت المواشي ويصرفها بالرد والذهب فيترك، وهذا واقع، فيترك فيأتيه الذئب. ولكنهم كثر 11 رجل، فقالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، يعني كثيرون، إننا خاسرون، فإذا ذهب بعضنا يبقى معه. هذا كلامهم لأبيهم يعقوب عليه السلام، وهم يطمئنونه بذلك. لأن الذي يخشى عليه من الذئب هو الصغير، والذي يغفل عنه إخوته، ويكون معرضا للخطر لهذه الغفلة وهو الصغير. أما تحديد سنه في ذلك الوقت فلا سبيل إليه إلا بوحي عن المعصوم. ما له حاجة تحديد السن، ولا حاجة إليه. وهنا تتجلى شفقة الآباء على أبنائهم الصغار وحنانهم عليه في وقت الضعف. ولو علم الأبناء ما تقاسيه الآباء في سبيل حرصهم على حياتهم ما فكر ولد في عقوق والديه، وما تأفف منهما عند الكبر والضعف عن الكسب. وهذه الشفقة التي يضعها الله تعالى في قلوب الوالدين هي لحكمة بالغة وغايات سامية، وهي بقاء النسل وعمارة هذه الحياة. ولولا تلك الشفقة وذلك العطف المبالغ لمات الأبناء جوعا، وتركوا للطوارئ تفعل بهم ما تفعل، وتعرضوا لأخطار لا قبل لهم بها، وهلكوا من الجهل وسوء التربية. ولكن حكمة الله تعالى قضت بأن يجعل في قلوب الآباء ذلك الحنان والعطف، وتحت تأثير هذه العوامل تعيش الأبناء، وتربى التربية الصالحة، ويضحى في سبيل حياتهم الصالحة ومستقبلهم المرجو من شقاء الأبوين ما يضحى. ولولا أن هذه العاطفة التي أودعها الله في الأبوين قد يكون معها جهل الأبوين بوسائل السعادة للأبناء، لآتت هذه العاطفة أكلها كل حين بإذن ربها، وأثمرت ثمرتها الصالحة. ولكن الجهل في كثير من الآباء يجعل هذه العاطفة شرا مستطيرا على الأبناء، وخطرا على أخلاقهم وحياتهم. كلهم خارج عن الموضوع، كل هذا الشيء كأنه يكسر الكلام. ألا ترى إن الأمة الجاهلة بوسائل التربية كيف تعطي ولدها من الأطعمة الغليظة ما يفسد معدته ويجعل حياته ضعيفة ضئيلة، وبذلك يكون مستعدا للأمراض معرضا للآفات. بل قد نرى من بعض الأمهات الجاهلات من تكون حائلا بين الولد وبين شفائه، إذا أوجد الطبيب له من الأدوية ما تعود به صحته، وما حملها على ذلك كراهتها الصحة ولدها، وإنما هو الجهل يريها النافع ضارا والضار نافعا. تجاوز. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصفة إنا إذا لخاسرون، يريدون أن يؤكدوا لأبيهم يعقوب عليه السلام أنه لا يمكن أن يسلط عليه الذئب الذي تخشاه، لأنهم جماعة أقوياء قادرون على دفع الذئب عنه، ولو حصل ذلك لكانوا جماعة خاسرين ضعفاء لا يستطيعون حفظ مواشيهم ولا حراسة أموالهم. وأي خسارة أكبر من أن يتهاونوا في أخيهم حتى يعدو عليه الذئب. اعتذر لهم نبي الله يعقوب بأمرين: الأول قوله إني ليحزنني أن تذهبوا به، الثاني قوله وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وقد أجاب أباهم عن الثاني، أما الأول فأعرضوا عنه لأن حزن يعقوب عليه السلام على ولده هو الذي كان يغيظهم، فكان من المعقول أن يعيروا ذلك العذر آذانا صما، ولم يجيبوا أباهم عنه. رابعا، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب إلى آخره، جواب لما محذوف تقديره أقدم على فعلهم. وقد أكثر المفسرون فيما حصل من يوسف عند إلقائه في الجب من أحاديث البكاء والامتناع وغيرهما، ونحن نمسك عنها لأنه لا طريق لإتيانها إلا خبر المعصوم، وليس عندنا خبر صحيح فيها. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي ألهم الله يوسف عليه السلام ليخبرن إخوته بصنيعهم هذا به بعد اليوم، وهم لا يشعرون عند إخبارهم بأنك يوسف، أو وهم لا يشعرون بما أوحيناه إليك. وهذا الوحي على ظاهره لأنه نبي كريم، وهذا الوحي يتعلق به نفسه ولا يتعلق بإبلاغ رسالة وأمر يتعلق بالآخرين، فهو على ظاهره أن الله جل وعلا أوحى إليه، والوحي هو الإعلام بالخفية، يعلم الشيء بأمر خفي لا يشعر به من عنده. أنك سوف تنبئهم بفعلهم هذا السيء وهم لا يشعرون أنك أخوهم الذي أوقعوا فيه هذه الوقائع، كما ذكره الله جل وعلا عن ذلك، فإنهم في النهاية ما أصابهم من المجاعة ومن الإعواز جاءوا إليه راجين فضله، فقالوا له إنا جئنا ببضاعة مزجادة ومسنا الضر فتصدق علينا فإن الله يجزي المتصدقين. هكذا جاءوا بطريقة الضعف والسؤال والدعية إليه والحاجة إليه. عند ذلك قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ عند ذلك وكان المفروض أن يتنبهوا لهذا من أول الأمر، لما قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، لماذا ما تنبهوا بهذا؟ تنبهوا أن هذا هو أخوهم، لكن استبعدوا الأمر جدا أنه يصل إلى هذا المقام، أنه يكون بمنزلة الوزير في هذه الدولة، وأخوهم يعقلون ذلك، فلهذا غفلوا عن هذا نهائيا، وهذا من إرادة الله جل وعلا. وكذلك لما في أمور كثيرة يشير أنه هو يوسف ولكنهم لم يتنبهوا لها لما سيأتي في هذا. فالمقصود يعني أن الوحي على ظاهره لأنه نبي كريم، ولهذا فيما صار يبلغ ويدعو إلى الله جل وعلا، وإن كان دعوته يعني صارت محصورة في هذه، ولهذا يقول مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فلا يلزم أن كل ما قاله وكل ما تكلم به أنه يذكر لنا، ليس هذا لازما. نعم. والقصد من هذا الإلهام تأنيس يوسف وتقوية قلبه وهو في ظلمة الجب، وبشارته بما يؤول إليه أمره من الخلاص من هذه الشدائد والمحن، وأنه سيستولي عليهم ويصيرون تحت قهره وسلطانه، ولله هذه البشارة في ذلك الوقت العصيب. ما أبردها على قلب يوسف، وما أحوج يوسف إليها، إنها بشارة تهون عليه المصائب وتشد قلبه على الصبر وتعطيه قوة معنوية تجعل الصعب أمامه سهلا، وتتحول به الظلمة نورا والشدة رخاء والوحشة أنثى، كيف وهي بشارة من خالق يوسف ورب يوسف ورب يوسف وإخوته، يريه فيها أنه سيأتي عليه وقت يطلع فيه إخوته على ما كان منهم مع أخيهم، وأنه سيخلصه من هذه الشدائد مرموقا بعناية الله، مكنوفا بحياطته، ومن ظفر بهذه البشارة فهو جدير بأن يرضى بكل ما يلقى من الشدائد وما يعمل به من مكروه. وإن عظماء الرجال ليستعذبون الموت ويستهينون بالتغريب والنفي في سبيل آمال عظيمة قد استولت على نفوسهم وتملكت مشاعرهم، وفي هذه الآمال يتسلون على المصائب وتشتد العزائم وتقوى الرغائب. وإن هذه الآمال أيا كانت درجتها لم تصل إلى حد الوحي الإلهي، فكيف إذا كانت وحيا من الله وبشارة صادقة يشعر صاحبها بعلم ضروري أن ما فيها حق لا باطل فيه وصدق لا كذب معه. لا شك أن القلب إذا بشر بأمثال هذه البشارة يكون موقف صاحبها من الشدائد فوق موقف صاحب الآمال، ومنزلته من المصائب التي تحلت به منزلة المستهين المستخف. وجملة القول إن بشارة يوسف عليه السلام بمآل أمره عناية عظمى من الله به في ذلك الوقت العصيب، ورعاية كبيرة من علام الغيوب في وقت من شأنه أن تتزلزل فيه القلوب وتضطرب له الأفئدة، ودرس من دروس التربية يتقدم الرسالة التي تتطلب من صاحبها جدا وعزما. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. بعد أن فعلوا فعلتهم المنكرة جاءوا أباهم آخر النهار يتصنعون البكاء، مزورين في أنفسهم عذرا باطلا وسببا كاذبا، هو أنهم ذهبوا للاستباق وتركوا يوسف عند المتاع فأكله الذئب. وقولهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين لسوء ظنك بنا وفرط محبتك ليوسف، أو لو كنا من أهل الصدق فكيف مع سوء ظنك بنا. وقولهم وما أنت بمؤمن لنا إحساس منهم بإجرامهم وشعور بأنهم لا يقع قولهم من أبيهم موقع القبول والرضا، كاد المرتاب أن يقول خذوني، وهو أسلوب من شأن الكاذب أن يلجأ إليه فيعالج من يتهمه بمثل ذلك القول، ويقول له مهما قدمت لك من أدلة وذكرت لك من براهين فأنت سيء الظن بي، لا تصدق لي قولا ولا تقبل مني دليلا. وجاءوا على قميصه بدم كذب، وصف بالمصدر للمبالغة، كأنه نفس الكذب وعينه، كما يقال للكذاب وهو الكذب بعينه. السكذار يعني هو المقصود هنا أنه يطلق على الفعل أنه كذب، كما يطلق على القول أنه كذب، ففعلهم هذا كذب واضح، يعني كونهم وضعوا دما من ما دم شيء ذبحوه من ليأكلوه فذبحوه على قميصه ليكون ذلك دليلا على أن الذئب أكله، ولكن كيف يعني الذئب أكله ولم يمزق قميصه؟ القميص يجب أنه يمزق أولا يصبح يعني ممزق، ما فيه إلا الشيء الذي لم يقدر عليه الذئب أنه يعقوب يعلم أن هذا كذب كله، ولهذا قال ما قال لهم ما قال لهم، لأنهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني هذا الكلام يعرض عنه ليس صحيحا بل هو كذب، سولت لكم أمرا أنفسكم أمرا آخر، الله المستعان على ما تصفون، فيطلب الاستعانة على رب من ربه جل وعلا على الصبر على هذه الأمور، ويعلم يقينا أن الذئب لم يأكله. ولهذا فيما بعد أمرهم أن يبحثوا عنه، كيف يصدقهم، وأمرهم أن لا ييأسوا، فإن اليأس من شأن الكفرة اليأس برحمة الله جل وعلا. كل هذا أمره واضح عندهم عند أبيهم يعقوب عليه السلام، وقد سبقت الرؤيا التي دلت على أن يوسف سوف يمكنه الله جل وعلا من أمور لا يصلون إليه. كما يقال للكذاب هو الكذب بعينه والزور بذاته، قيل إنهم ذبحوا سخلة ولطخوا القميص بدمها، سخلة ولا أرنب ولا أي شيء يذبحونه، ما يجب أن يكون سخلة، المهم أنهم جاءوا بدم فلقوه على قميصه من أي شيء، ولا يلزم أن يكون لا سخلة ولا المقصود الدم، وقد يكون دم من أحدهم ويكون غير ذلك، فلا حاجة إلا أنه يعين يقول ذبحوا سخلة أو ذبحوا، إنما الدم يوجد بكل حيوان. نعم. قال وفاتهم أن يشقوه، فقال يعقوب كيف أكله الذئب ولم يشق قميصه، فاتهمهم بذلك، والقرآن لم يبين لنا. لا يلزم أن يكون هذا كذا، لأن هذا لم يذكر في كتاب الله أنه جاء بالقميص ولم يشق، قد يكون مشفوقا، قال هم ما يصلون من القفلة إلى مثل هذا، يشقون القميص ويكون الدم فيه، ولكن كل هذا لا ينطلي على يعقوب عليه السلام، فلهذا عدل عن هذا كله وعلم أن هذا كله كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا آخر غير ما تقولون، أمرا آخر، الله المستعان على ما تصفون، فهو يستعين بربه جل وعلا على الصبر والاحتساب في ذلك، فأعطاه الله جل وعلا العون على ذلك، حتى في النهاية شدة الأسف على يوسف وعلى ابيضت عيناه من الحزن عليه، هذا يعني ما كانت الرحمة في قلوبهم على أبيهم لهذا الشيء، قالوا لا تذكروا يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، حرض يعني أن تموت أسفا. نعم. والقرآن لم يبين لنا طريق الدم ولا الحيوان الذي أخذ منه، وإنما أخبرنا أصل لا حاجة إلى هذا، الأمور التي يعني ما فيها حاجة ولا فيها منفعة في تعيينها ما تبين ولا تعرف، كما ذكر الله جل وعلا في غير هذه في القصة، في قصص كثير ما تعين الأمور التي لتعيين البقرة، ولهذا بنو إسرائيل لما أرادوا تعيين البقرة بعينها شدد عليهم، أما الأمر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لو ذبحوا أدنى بقرة حصل المقصود، ولكنهم شددوا فشدد عليهم، الأمور يعني التي لا يستفيد السامع منها ما تبين. نعم. وإنما أخبرنا أن الدم كذب وزور. أما ملاحظة يعقوب عليه السلام على ذلك القميص الملوث بالدم فهي ملاحظة عقل وفكر، ليس على هذا دليل أصلا ولا شيء جاء في ذكر القميص، وإنما هي كلها أخبار من أخبار بني إسرائيل ومن الذين يوجدون الأشياء للمناسبة، هذه لا حاجة إليها. نعم. لأن الذئب إذا أكل طفلا فشأن فيه أن يمزق قميصه، فبقاء القميص سالما من التمزيق عنوان كذب هذه الدعوة، وما أشبه ذلك بدعوة امرأة العزيز أن يوسف أراد بها سوءا، فجاء الشاهد الذي هو من جهتها وقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وهو تحكيم للقرائن، لأن الشأن في المرتاب أن يتأخر ويجره. هذا دليل ليس قرينة هذه، وإنما هو دليل يعني جعله الله جل وعلا لبراءة يوسف عليه السلام، ولهذا تأكدوا من براءته، وانتشر الأمر في البلد بأن امرأة العزيز أساءت وأنها شغب الحب لمملوكها الذي تحت يدها، وهذا ضلال مبين. فلهذا أرادت أن تبرر لموقفها، واستدعت النسوة التي قلنا هذا الكلام ونشرناه، وهيأت لهم من المكان، وأعطتهن السكاكين، وجعلتهن يقطعن البصل، ثم قالت ليوسف اخرج عليهن، فلما خرج عليهن انبهرن من حسنه وقطعن أيديهن وهن لا يشعرن بذلك، وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم إلى آخره. ثم بعد ذلك تبينت براءته ووضحت، ومع هذا ألقي في السجن، كما سبق أن السجن بلا ذنب إلا لكونه تمالأت عليه النساء بهذا القرن. وعند ذلك فرحت زوجة العزيز وقالت إن لم يجبني إلى طلبي سوف يلقى في السجن مهانا. فقال لربه جل وعلا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إلى آخر الأمر، كلها تدل على براءته ونزاهته، وكونه صلى الله عليه وسلم بعيدا عن مراد هؤلاء. إن الله عصمه من هذا، وسأل ربه جل وعلا أن يصرف عنه كيدهن، وإلا يصبو إليهن ويكون من الجاهلين، فاستجاب الله له صرف عنه كيدهن. ثم بعد ذلك أظهر الله أمره، كيف إذا لما أنه طلب خروجه من السجن أبى، قال حتى يعني يسأل النسوة ما بال النسوة اللي قطعن أيديهن، ما شأنهن. ففي النهاية قالت امرأة العزيز أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ظهرت البراءة بكل الوضوح لكل أحد. فعند ذلك خرج، ولهذا حظي عند الملك بأرفع مقام. قال له لأن الملك لا يعرف حالته كلها، قال اجعلني على خزائن الأرض فإني حفيظ عليم، يعني يحفظ المال وأعلم كيف أتصرف فيه إلى آخر الأمر. فكل هذا كله من رفعة يوسف، ومن الأمر الذي أظهره الله للناس ببراءته ونزاهته، وأنه بعيدا كل البعد عما رمي به ورمته به المرأة هذه وغيرها. وهكذا يتولى الله جل وعلا من يصطفيه ويرفع ذكره في الدنيا والآخرة. قال: وهو تحكيم للقرائن لأن الشأن في المرتاب أن يتأخر. ولم يجب أن يثبت هذا، هل يكون تحكيم للقرائن؟ ما هو ثابت ولا يجوز أن نثبت. هذا من الأمور التي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: لا تصدقوها ولا تكذبوها. وليست هذه أيضا في كتب أهل الكتاب، وإنما في شروحهم ودعاويهم التي يذكرونها لنا. وكثير من المفسرين يعتمد على الإسرائيليات ويذكرها تكون يعني له مستند، وهذا ما ينبغي لأنها ليس موثوق بها. فكيف يكون الشيء الذي لا نعرف أنه حق نعتمد عليه؟ نعتمد على الشيء الذي عندنا وهو واضح وجلي ولا يحتاج أن نقول كذا. ثم قرائن غير هذا، قرائن واضحة من حالاتهم وما كانوا عليه، يعني أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها قرائن ظاهرة. ولهذا ما صدقهم يعقوب عليه السلام وأخبرهم أنهم فعلوا أمرا غير هذا، ولكنه ما فعل فيهم شيئا، يعني ما عقبهم، لأنه يعرف أن المآل أنه سوف يندمون، يعلم هذا، فترك الأمر على هذا. نعم. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي قال يعقوب: ليس الأمر كما تدعون، بل زينت لكم أنفسكم أمرا عظيما ارتكبتموه مع يوسف، فصبر جميل، أي فأمري صبر جميل، أو فصبر جميل أمثل من الشكوى. وإذا يعني صبري صبر جميل، يعني أصبر صبرا جميل. ما هم اللي يصبرون؟ الذي يصبر يعقوب، يقول أصبر صبرا جميلا. والجميل مثل ما جاء تفسيره أنه صبر بلا شكاية، لا يشكو إلى أحد من المخلوقين شيء، ولا ينافي الشكاية إلى رب العالمين. ولهذا قال: إلى الله أشكو بثي وحزني. فما نافى هذا كونه صبر جميل. الشكاية إلى الله لا تنافي الصبر، ولكن الشكاية إلى المخلوق فهي ما يكون جميلا إذا وجدت الشكاية إلى المخلوق. نعم. وإذا لم يكن الصبر من نبي الله يعقوب على مصيبته في ابنه وفلذة كبده جميلا، فممن يكون؟ والله المستعان على ما تصفون، أي على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. ونبي الله يعقوب قدوة صالحة في الصبر على المصائب واحتمال المكاره والرجوع إلى الله تعالى في أن يربط قلبه على الحق. هكذا الأنبياء كلهم بهذا الشكل الصبر. ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء، قال: الأنبياء. فالأنبياء هم أشد الناس بلاء، وهم يصبرون الصبر العظيم. ثم الأمثل فالأمثل، وهذا من حكمة الله جل وعلا، يبتلى الإنسان على قدر ما عنده من الإيمان والقوة، لأن الضعفاء لو ابتلوا خرجوا من دينهم. الله رحيم كريم جل وعلا، فلا أحد يستطيع أن يصبر صبر الأنبياء. نعم. فلا يجد السخط إليه سبيلا، وما أجدرنا بالتأسي به في مثل ذلك المصاب والرجوع إلى الله تعالى كما رجع يعقوب عليه السلام. والصبر الجميل هو الذي ليس معه شكوى للمخلوق وبث حزن إليه. ونبي الله يعقوب كان على ذلك الحال، فقد قال حينما اشتد به الحزن وأفزعه الأسى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لأنه ولا ينافي هذا الصبر الجميل، كونه شكا حزنه ومصابه إلى ربه جل وعلا، لأنه ضعيف إلى الله ولكنه غني عن الخلق. لأنه رسول، ومن شأن الرسول ذلك، فلا بد أن يكون صبره جميلا، وإن الصبر على أمثال هذه المصائب هو جهاد للنفس ومحاربة للهوى وإرغام للشيطان، وما أحوج صاحبه إلى أن يستعين بربه على ذلك الجهاد المر والعمل الشاق. ولا عجب أن يجعل الصبر نصف الإيمان لهذه الاعتبارات. خامسا، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. جاء رفقة يسيرون من مدين إلى مصر، فنزلوا قريبا من الجب، فأرسلوا واردهم الذي يتقدم الرفقة إلى الماء فيهيئ الأرشية والدلاء. سبحان الله العظيم، الوارد هو الذي يرد الماء ويأتي بالمياه، وليس يهيئ شيء. أرسلوا واردهم أمر واضح، يعني الوارد يعني إلى الماء الذي يأتي به إلى أهله، هذا ما هو واضح، ما يحتاج إلى تهيئة ولا. نعم. يقال أدليت الدلو إذا أرسلتها في البئر، ودلوتها إذا أخرجتها. فرأى يوسف معلقا بالدلاء، أو رآه في قعر البئر وهو ينزع الماء، أو على صخرة في البئر، كل محتمل. وقوله يا بشرى نداء لها، أي هذا أوانك فاحضري، أي هذه بشرى كونه تحصل على غلام. كأنه يقول لأصحابه أبشروا، وقرئ يا بشراي بالياء هذا غلام. من باب التفسير هذا يا بشراي، فسر قوله يا بشرى يعني البشرى لي، حيث أنه حصل لي هذا الغلام بدون تعب وبدون ثمن. نعم. ولم ينزعج الوارد من تعلق يوسف بحبال الدلاء أو رؤيته في قعر الجب، بل استبشر، لأن يوسف كان حسن الطلعة جميل الوجه، ومن يراه لا يستطيع أن يجد الحزن إليه سبيلا، فانطلق لسانه بالبشرى ونداء الأصحاب. وقوله لهم هذا غلام، ولو كان المرئي غير يوسف البشرى بهذا، يعني هذا غلام يا بشرى هذا غلام، يعني كوني تحصلت على غلام، أو كونه رأى وجهه حسنا أو كونه. نعم. ولو كان المرئي غير يوسف لفزع الوارد من رؤيته في ذلك المكان الذي لم يؤلف فيه وجوه غلمان. وأسروه بضاعة، أي أخفى الوارد وأصحابه أمر يوسف عن بقية الرفقة خيفة أن يطلب منهم الشركة فيه، بل يختص به الوارد وأصحابه دون بقية السيارة. والبضاعة ما بضع أي قطع من المال للتجارة، أو الضمير للسيارة جميعها لا لطائفة منها، أي إن هذه السيارة أخفت أمر يوسف، فلم تذعه على أنه لقيط، بل أخفت أمره وادعت أنه بضاعة. السيارة عن الجماعة الذين يسيرون في الطريق يسمون سيارة، أنهم ساروا، وليس السيارة التي نتعرف عليها اليوم. يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.